نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. طبعا بعد انتهى من أول كتاب الزكاة وذكر الأموال التي يجب فيها الزكاة وشروط الزكاة، الآن بدأ يفصل كل الأموال التي تجب في الزكاة، كل مال في باب، فعقد باب للسائمة وعقد باب للنقدين وهكذا. فبدأ بباب زكاة السائمة. نعم. وهي الراعية، وهي الضمير يعود على ماذا؟ لا، ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ قلنا اللي يعرف بعده على السائمة، يصير قوله وهي تعريف السائمة. فكانه يقول لما قال لك باب زكاة السائمة، قال لك السائمة هي الراعية، هذا معنى وهي الراعية، خلاص. فقوله وهي تفسير لمعنى السائمة. طيب، قال لك وهي السائمة، قال السائمة معناها كالراعية، أي أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إن كانت راعية، إلا إن كانت راعية، وهذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في السائمة في بهيمة الأنعام. الشرط الأول أن تكون سائمة، يعني راعية ترعى، سيأتي بعد قليل كيف الرعي، عرفتم؟ فإن كانت معلوفة، يعني موجودة في حضائر وتعلف، فلا زكاة فيها مهما بلغت. إذن الزكاة في الراعية، والمراد بالراعية هي التي لها راعي. ها، هي التي لها راعي. إيش يعني ترعى؟ ها، المقصود بالراعية ليس هي التي لها راعي، لا، الراعية هي التي ترعى المباح، يعني تمشي في الأرض وتأكل وتقتات مما في الأرض، فيكون الله قد أطعمها، خلاص. هذه الراعية. طيب، ليس الراعي معناها من يكون لها راعي، لا، الراعية المراد بها التي ترعى المباح، يعني تترك في الأرض فتأكل مما أنبت الله عز وجل، هذه الراعية. طيب، ما ضابط الرعي؟ قالوا بأن ترعى أكثر الحول. شو قال لك صاحب الشرح؟ قال هي الراعية. ها، اقرأ عبد الله أول صفحة. هي الراعية في أكثر الحول، في أكثر الحول. إذن المعتبر في الرعي هو الأكثرية، فإن كان أكثر الحول راعية ففيها زكاة. انتبه، لما قالوا يعتبر الأكثرية؟ قالوا لأنه لا توجد بهيمة أنعام هي راعية طوال السنة. من المعلوم أن السماء تمطر في أوقات وتجف في أوقات، فإذا كانت تمطر والرعي موجود ترعى، وإذا كان غير موجود تعلف، ما في راعية ترعى طول السنين، طول العام. يعني يمكن الآن في أوروبا فينها، أنا مرعى طول اليوم طول السنة موجود، لكن بلاد العالم الإسلامي ما غير موجود يعني هذا الأمر. فالمقصود أنها إذا كانت ترعى أكثر الحول ففيها زكاة. طيب، خلاص. لماذا اعتبروا الأكثر؟ قالوا اعتبارا بالحال، لأنه لا يمكن أن توجد بهيمة ترعى طوال العام، إنما ترعى أكثره، وحينئذ لا يضر إذا علفت في بعض الحول، ولأن الأقل لا يتبع الأكثر، هذه قاعدة، الأقل يأخذ حكم الأكثر. وهذا هو تفسير قول الأصوليين في القاعدة المشهورة: لا، النادر لا حكم له. مر معنا ولا ما مر معنا القاعدة؟ مر. النادر يعني قليل الوقوع، هذا مقصود. لا حكم له مو معناه ليس له حكم في الشرع مطلق مرسل، لا، المقصود أنه لا ينفرد لوحده بحكم، بل حكمه حكم الأكثرية يتبعها، واضح؟ طيب، وهذا بلا خلاف بين العلم أن المعتبر في الرأي هو الأكثرية، هو الأكثرية. هذا الشرط الأول، أن تكون سائمة الأولى. الشرط الثاني، أن تكون معدة للدر والنسل، أن تكون معدة للدر والنسل. فإنك يعني إيش الدر؟ الحلب، والله الناس يعدون عشان يحلبون، أو النسل، والله يعدون لتتكاثر. الدر والنسل، فإن كانت معدة للعمل أو للحرف فإنه لا زكاة فيها مهما كثرت. لو كانت معدة للحرف أو للعمل فلا زكاة فيها. إذن هذان شرطان في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، أن تكون سائمة وأن تكون معدة للدر والنسل. خلاص. طيب السؤال لك أين؟ إنسان عنده بهيمة أنعام، عنده بهيمة أنعام غنم ويتاجر بها، يزكي زكاة عروض تجارة ولا زكاة بهيمة الأنعام؟ هذا عندنا الصوت والله ما ادري، انت شوف توفر وما توفر، انت شوف. انا اقول لك واحد عنده بهيمة عام يتاجر بها، يعني يبيع ويشتري، يتاجر بها، يعني ما زكيها زكاة بهيمة عام. ليش؟ لا لا تطبق على الشروط، تطبق على الشرط. لا لا خليها تلعب طول العام. ها ايوه احسنت، الشرط الثاني، هل هذه الان معدل الدر والنسل؟ لا، معدل ايه؟ للتجارة. اذا تزكى زكاة عروض تجارة، واضح؟ طيب ها احسنت، تطبق على الشروط. لما يجيك سؤال طبق على الشرط. الشرط والله اختل شرط، اذا ما تصلح اذا تروح زكاة ثانية. لا لا خلني امشي خلني امشي خلني امشي خلني حول، يعني ان كان مثلا ترعى سبعة اشهر وتعلف خمسة اكثر الحول الراعية، اكثر الراعية. نعم. ها وهي ثلاث انواع، اللي هي السائمة اللي مرت معنا، الابل والبقر والغنم. ها ثلاث انواع. الإبل وهو أنفسها عند العرب، الإبل هو أنفس الأموال عند العرب. وخاصة سيأتينا ما هو أحسن سن للإبل، سيأتينا إن شاء الله، وهو الذي كان يضرب به المثل في الأحاديث، خير له من حمر النعم، خير له، لأن كان أنفس أموال العرب هي هذه الإبل. ها أمشي. بدأ الآن يذكر لك نصاب الإبل، كم نصابها؟ قال لك لحظة ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، معناه لو كان إنسان يملك بعيرا أو اثنين أو ثلاث أو أربع، فيها شيء؟ ليس عليه شيء، هذا معناه ولا شيء فيها. إذا ملك أربعة لا شيء فيها. قالت حتى لو كانت معدل الدر والنسل، وحتى لو كانت ترعى المباح، حتى لو، أي حتى لو، لما؟ لأن إذا ما بلغت النفع. طيب أول نصاب للإبل قال خمسا، إذا بلغت خمسا الآن بدأ عندنا النصاب. خلاص. طيب إذا بلغت خمسا ففيها، اقرأ. ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيبلغ فيها شاة. شاة أحبة، إذا بلغت خمسا فيها شاة. خلاص. طيب إذن هذا، إذن النصاب الأول خمسة، والواجب في النصاب كم؟ شاة، هذا الواجب فيه. خلاص. طيب ها إذا بلغت العشر من الإبل ففيها شاتان، فمعنى ذلك أنه ستة وسبعة وثمانية وتسعة كفية. انتبه، هذا اللي سميناه، أنا كنت أبغى هذا الجواب، هذا اللي سميناه في الدرس الماضي اللي قال الأوقاف، الوقف، الوقف. طبعا أخوكم كان سوالف الجدول عندكم ولا مو عندكم؟ وزعتوا عليهم؟ طيب طبعا هو الخطأ في الجدول ايش؟ انه كان يكتب لكم من الى، صح ولا لا؟ وهذا خطأ في صياغة المعلومة، لانه ليس هو النصاب من الى، لا، النصاب خمسة. اذا عندنا الابل النصاب كم؟ اول نصاب. اذا واحد واثنين وثلاثة واربعة، هذا كله ما في شيء الى الان، هنا ما في شيء. اول نصاب عندنا خمسة، فيها كم؟ شاه، فيها شاه. ثم يستمر معنا الامر ستة وسبعة وثمانية وتسعة، فيها شيء؟ فيها شاه. فيها شاة. طيب إلى أن تبلغ عشرة فيها كم؟ شاتان. شاتان خلاص. طيب هذا إيش يسمى؟ هذا هو الذي يسمى وقف. ما معنى الوقف؟ قلنا لكم معناه ما بين النصابين، هذا النصاب الأول الخمس وهذا النصاب الثاني العشر، ما بين النصابين يسمى وقف. ما حكم الوقف هنا؟ قالوا ليس له حكم لوحده، ما ينفرد بحكم، بل ما فيه يتبع المقدار الذي قبله. الستة والسبعة والثمانية كم فيها؟ نقول فيها في النصاب الذي قبله. كم في الخمس؟ فيها شاة. إذا لا ينفرد بفريضة، يجعل فريضة يعني كم الواجب فيها، ما ينفرد، وإنما يتبع النصاب الذي قبله. خلاص؟ طيب هذا حكم الوقف. طيب ثم يأتي من بعد العشرة 11 و12 و13 و14 إلى 15. كم فيها؟ ثلاث شياه. هذا سمى وقف. كم فيها 13؟ كم فيها؟ وهكذا. طيب ثم عندنا 16 إلى 19، بعدين عندنا 20. كم فيها؟ أربع شياه. خلاص. ثم بعد ذلك عندنا النصاب الذي بعده كم؟ عندنا 21 إلى 24. ثم يأتي النصاب الذي بعده 25، فيها كم؟ بنت مخاض. بنت مخاض خلاص، فيها بنت مخاض. إذا لاحظ معي الآن، إلى 24 من الإبل كان الفريضة فيها كلها من الشياه. الفريضة يعني الواجب إخراجه، هذا معنى فريضة. انتبهوا، هذا مستعمل عند الحديث أنس في البخاري كما سيقرأ بعد قليل، أنه كتب إليه أبو بكر لما وجهه إلى البحرين كتابا يذكر فيه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش عن فريضة؟ يعني الواجب إخراجه، هذا سمى فريضة. إلى 24 من الإبل نرى أن الفريضة كلها تخرج من الشياه. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله كم عمر الشاة، إيش شروطها بعد قليل. خلاص. متى يبدأ أول فريضة من الإبل نفسها؟ من خمس، مو بعدها، من 25. جت 25 بدأنا نخرج من نفس الإبل، جاءت الفريضة من الإبل، يعني من عين المال. أما الذي يقوله فالمال كان من الإبل لكن المخرج كان من الشياه، مال آخر. إذا انتبهوا، من 25 تبدأ فريضة الإبل من جنسها. خلاص. وما قبله من الشياه. طيب خلنا نعلق بعدين على هذه المسألة. طيب عندنا من 25 إلى كم؟ أنت قاعد تقرأ الورقة. أنا عارف أنا صاحب محل. مين يقول 25؟ لا تقرأ الورقة، اقرأ الكتاب. أما راسك كمان. لا، عندنا النصاب الذي بعد 25 كم؟ 36. 36 كم في 36؟ اقرا عندكم الكتاب يا جماعه. بنت لبون، سياتينا التسميات هذه ما معناها. بنت لبون معنى هذا انه من 25 الى كم؟ الى 35 كلها هذه كم فيها؟ بنت مخاض. خلاص. هذا يسمى وقص ما بين النصابين. الوقص ليس له حكم منفرد، بل حكمه حكم النصاب الذي قبله. خلاص. طيب من 36 الى كم؟ يا جماعة 46. لا تقرأوا من الورقة المضلة، دعوكم منها، صلحوا المساوات. إلى 46 هذه فيها كم؟ 46 فيها حقة. خلاص. سيأتينا التسمية فيها حقة. معنى ذلك أنه من 36 إلى 45 كم فيها؟ بنت لبون. بنت لبون الوقت من كم؟ من 35 إلى 45، هذا وقت، مو 36، مو وقت 36 نصاب. هذا يا إخواني سمى نصاب. خلاص. هذا نصاب. خلاص. هذا وقت اللي بالوسط، وقت. انتبهوا، واضح الواضح، انتبهوا. طيب بعدين كم عندنا؟ إلى 61؟ ها متأكدين؟ إلى 60؟ إلى 61 فيها كم؟ جدعة، فيها جدعة. طيب معنى ذلك أنه إلى 60، من 46 إلى 60 كم فيها؟ حقة. أما هنا راح تجي هذا نصاب 61 نصاب، ها الثاني الذي بعده 76، ها بنتالبون. خلاص معنى ذلك أنه إلى 75، من 61 إلى 75 كم فيها؟ جدع. هذا نصاب هنا 76 نصاب. واضح لكم الرسم ولا لا؟ ها هذا رسموا رسم فيكم في الستار. ثم معنا من 76 إلى كم؟ إلى كم؟ 91. فيها حقتان، حقتان. معنى هذا أنه من 76 إلى 90 كم فيها؟ بنتالبون. يا أخوان ترى الأقلام يعني تكاد تنتهي، أنا ما بستعمل لحظة لأنها شطب عليك شوية. ثم بعدين هيا النصاب، النصاب الجديد كم؟ على بال النصاب لا تقول لي 121، لا تذكر لي النصاب 121 اللي تحفظ ويكون بالك هو النصاب، اما ما قبله معروف. نبغى الانصباء، احفظ الانصباء الى 121 هذا النصاب. كم كم؟ ثلاث بنات لبون. ها يا جماعة ها ها النصاب كم؟ نبغى أرى النصاب. أيوة صح 121 نصاب جديد. خلاص صح أنه هذه 121 خلاص. ثم ها زين، هون هذا اللي يسمى الآن بالنسبة للأنصباء انتهت. إيش يعني أنصباء؟ يعني ما في أعداد سيذكرها لك الشارع، ما في. أن الأنصباء هنا انتهت، حددها لك قال لك 15 15 20 25 الأرقام هذه. بعد ال 121 قال لك ما في نصاب. هذا اللي يسمى عند الفقهاء يقولون وبعدها كذا يقولون، وبعدها تستقر الفريضة، تستقر الفريضة في كل ها في كل 50 لحظة في كل 50 عشان أكتب لكم بطريقة ها أو في كل خليها هنا في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. خلاص لحظة حقة وبنت لبون ايش يعني استقرت الفريضة؟ خلاص ايه تبدأ تعيد انت. معنى استقرار الفريضة انه ليس عندنا انصباء تذكر، وانما استقرت على انه في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون وبنت لبون. خلاص الحين بقول لكم طيب بعد ال 121 ايش اول رقم يأتينا؟ اول رقم يأتي 122. انا عارف 122 في التعداد، يعني اول رقم يأتينا تتغير فيه الفريضة. يعني الان 120 كم نخرج فيها؟ طب كم يبغانا نمشي حتى نغير الفريضة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا نحن قلنا ما نبغى الجواب، قلنا برفع يد. متى تتغير ثلاث بنات لبون؟ فين؟ ها آمل تتغير ايش يصير؟ لا غلط، غلط كبير هذا. انا عارف ان كل فاتفها والفهم ها عوائل ها؟ كل 150 كيف تعرف؟ لا غلط، يعني من 121 الى 150 شلنا فيه ولا ثلاث بنات كما هي؟ غلط. قال لك بعد 121 تستقر الفريضة، كل 50 كل 50 فيها حقة، كل 40 فيها بتلبون. ها ها ها يعني مثلا لا دوبني انت الآن، لو كان عندك 46 كم تطلعك؟ لا تطلع كم عندنا عليك؟ تطلع شهر وشهرتين وثلاثة وأربعة، كم عدد دولة؟ ها 10 أشياء صح؟ ومعك بنت لبون وبنت مخاض، إذا كنت 46 وبحقة تطلع دولة كلهم صح ولا لا؟ أيوة ها يا إخوان، لما واحد عنده 46 من الإبل كم يطلع؟ طيب هذا واللي مر هؤلاء ما عليه، انتبه، ما تجي تقول والله ما دام هنا اذا طلع كل الباقي لانه مر على الانصبه هذه، لا، اذا وصل الى نصاب يخرج الواجب الذي فيه ولا يقول الذي قبله ابدا، خلاص. مثل هذا تقول 40، اذا وصلت الى حيث استقرار الفريضه لا تنظر الى هذه السلسله ابدا، هذه السلسله ما راح تنظر الى، انت الان عندك فوق 121، اذا تنظر الى استقرار الفريضه اول ما يبدا عندنا يتغير بعد 21 130، اول تغير عندنا 130 130 كم فيها؟ كيف تعرف؟ احنا قلنا في كل 50 حقه وفي كل 40 بيطلبون. طيب عندهم اسود ولا شيء؟ يا كسالى الدرج فاضي، حتى الذي فيهم بركه من كان قبلكم، لازم تجيبوا أقلام، لازم تجيبوا أقلام. أنا ما أمسح لكم الخريطة الحلوة هذه، لكن عاد ها؟ أي بسرعة بسرعة، الآن عندنا 130 من الإبل، خلاص؟ كم فيها؟ خلاص 130، إذا عدينا تعداد الفرائض، الأنصبة تعديناها، إذا ما تنظر إلى هذا التعداد، إيش تنظر؟ انظر ال 130 كم 50 وكم 40 فيها؟ هتضبط معك ضبط. لحظة، اللي يعرف يرفع يده. ها من دول. احسنت. شوف 130 فيها حقة وبنت لبون، كيف عرف؟ 50 يعني قسمها هتطلع معك بالضبط. 50 الحقة. ها؟ عندنا 50 زائد 80 40 و40 صح ولا لا؟ 40 زائد 40 80 كم هذه؟ 130 صح ولا مو صح؟ طب كم هذه ابو 40 حقتها اذا فيها بنتا لبون وحقه صح خلاص؟ ها؟ اثبت ايش؟ محمود 140 كم فيها؟ ها؟ لا محمود أحسنت، فيها حقتان 50 و50 100 وبنت لبون واحدة لأنها بـ40 صح ولا لا؟ ها لك أنت اسمك إيه؟ محمد 150 كم فيها؟ ها؟ عمري سهلة صح، ثلاث حقاق 50 50 50 صح، ها اللي قدامك اسمك إيه؟ إبراهيم صح، أنا 160 كم فيها؟ 160 كم فيها؟ أنا ها؟ أربع بنات لبون صح، أربع بنات لبون لأنه 4 × 40 160 صح. طيب اسمك إيه؟ علي إيش؟ علي، ها يا علي 170 كم فيها؟ ها؟ خمس بنات لبون؟ يا لطيف، أربع حقائق وأربع حقائق لا تأمل هو لو أنت هتدفعها من إبلك هتطلعها مضبوط، تأمل 170 كم فيها؟ كل بعد أن تستقر الفريضة 120 أنت هتلاحظه كل 10 تتغير معك النصاب، كل 10 يتغير تتغير معك الواجب إخراجه، كل 10 وأنت ماشي في الإبل. ها فهد فيها حقة وثلاث بنات لبون صح، حقة 50 وثلاث بنات لابون بكم؟ بمئة وعشرين، خمسين ومئة وعشرين، مئة وسبعين صح، مئة وثمانين كم فيها؟ ها اسمك ايش؟ اسمك ايش اول حاجة؟ عبد الله. ها عبد الله، مئة وثمانين كم فيها؟ ها؟ أربع بنات لابون، الأربع مئة وستين. ها ها وعيد فيها حقتان وبنتا لبون، الحقتان خمسين وخمسين مئة، وبنتا لبون أربعين وأربعين ثمانين، مئة وثمانين. طيب مئة وتسعين، ها اسمك الأنس محمد، كم فيها مئة وتسعين؟ بسرعة بسرعة عشان خدت ما بقى أنا بوصل لحاجة. ها فيها ثلاث بنات لبون، أربع بنات لبون، أربعة في أربعة مئة وستين، وحقة خمسين صارت مئتين وعشرة، أنت معك مئة وتسعين. ها ها أيوه فيها ثلاث حقاق وبنت لبون، ثلاث حقاق، الحقة واحدة بخمسين، ثلاثة مئة وخمسين، وفيها بنت لبون واحدة بأربعين، مئة وتسعين. طيب ثم يأتينا المئتين، المئتان فيها الخيار، فيها الخيار لأنه هذا يسمى ثم إلى المئتين. المئتين كان ثم تستقر الفريضة من مئة وعشرين حتى تجتمع في المئتان، في المئتين، ثم هو بالخيار إن شاء أخرج كم، إما يخرج أربع حقاق، حقاق لأن الواحدة بخمسين بأربع مئتين، أو خمس بنات لبون، هذا معنى تجتمع الفريضة، اجتمعت يعني إما تخرج هذا أو هذا، أنت لك الخيار، أو خمس بنات لبون، وقيمته 210 220 كل عشر تغير، واضح؟ طيب لك يا ممدوح السؤال، نحن قلنا من 121 إلى 130 فيها كم؟ مكتوب قدامك حقة، فيها حقة وبنتا لهون، بنتا لهون خلاص؟ طيب 135 ليه؟ طيب ايش عين توصل 140؟ ليش كيف توصل 140؟ ومعنى هذا، معنى هذا ان الفريضة لا تتغير الا اذا جاءت 140 صح؟ ما بين الى اذا من موثل بعد كل عشرة، ما بين العشرات ها وقص، ما يسمى وقص، الوقص ما بين النصاب، ما بين العشرات يتبع الذي قبله، لا ننظر اليه لأنه لا يتأتى معنى قياس الخمسين والأربعين اللي يحقه بتلبون إلا في العشرات، ما سواها لا يتأتى معنى خلاص؟ هذا هو الإبل. طيب نرجع نقرأ كلام المؤلف ونعلق عليه، ما حصلت يا حصلت إيه خلاص. طيب أرجع كلام المؤلف بسرعة خلنا نعلق عليه، اقرأ يلا. في 15 واضح؟ امشي ثلاث شياع. في 20 أربع شياع. نعم. إلى 25. إلى 25. إذا إلى 24 قلنا لكم فيها إيش فيها؟ شياع. خلاص؟ الواجب عليه شياع، أربع شياع. طيب لو أخرج بدل الشياع إبل. قال والله يا أخي أنا نحكي طفيف بالإبل، أبى أخرج إبل بدل الشياع. هل يجزئه أو لا؟ على المذهب لا، ما يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشياه، وقال في الخمس شاه وفي العشر شاتان وهكذا، فهذا فكونه يخرج غير الشياه يعني يخرج من الإبل، فهذا تعدى على النص وتجاوز له. هذا هو مذهب الحنابلة، أنه لو أخرج مكان الشياه إبلا فإنه لا تقبل في الصدقة، لا بد أن يخرج شياه لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والقول الثاني وهو الأقرب للصواب أنه يجوز ويقبل منه، لو أخرج بنت مخاض لما؟ لأن الشياع بالنسبة له تخفيف منه صلى الله عليه وسلم، فأوجب عليه الشياع تخفيف، فلو أخرج ما هو أفضل من الشياع فهو مقبول. وسيأتينا إن شاء الله حديث يدل على ذلك، أن الرسول كان يقبل ما هو أفضل من الموجود، خلاص. فالأشياء تخفيف عليه، لكن إذا هو يتبرع بما هو أحسن من الشياع كبد المخاض فتقبل منه إن شاء الله، خلاص. طيب، وهذا والذي يؤكد هذا أن البنت مخاض إذا كانت توجد في 25 من إبل توجد فيها بنت مخاض، فإذا كان ما أقل من 25 دب أولى، دب أولى توجد فيها. نعم، وهذا الأقرب الصب الله علمه. وفي 20 إلى 25 فيها بنت مخاض وهي بنت سنة. الآن هو عرف لك بنت مخاض، قال هي بنت سنة، سيذكر لك أسنان الإبل كم سنها، قال لك بنت المخاض ما لها سنة، خلاص. بنت اللبون ما لها سنتان، الحقة لها 3 سنين، الجدعة 4 سنين، خلاص. لماذا سميت هذه الأسماء؟ نقرأ نقرأ كلام المؤلف بعد قليل، بس اقرأ خلينا نشوف. فإن لم تكن عنده بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، فإن لم تكن عنده يعني الضمير يعود على بنت المخاض، ما عنده بنت مخاض، قال فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر. وهذه هي الحالة الأولى مما يجوز فيه إخراج الذكور من البهيمة، وإلا سيأتينا إن شاء الله أن الأصل في زكاة بهيمة الأنعام أنه لا تخرج إلا أنثى، وهذا الموطن من مواطن تفضيل الأنثى على الذكر في زكاة بهيمة الأنعام، أنه الأصل في الإخراج أن يكون من الإناث إلا في حالات 3 سيأتينا عند المؤلف. هذا أولها، إذا لم يجد بنت المخاض فإنه يخرج ابن اللبون، ابن اللبون ذكر. بمعنى هذا لو كانت بنت المخاض موجودة فإنه لا يحل له أن يخرج بنت اللبون، لا بد يخرج بنت المخاض. ها، ابن سنتين، ابن سنتين مو سنتين، إلى 36، ها، ابنة لبون الواجب اللي ذكرنا لكم، ها واضح الآن. حقة لها 3 سنين، هذا عمرها الحقة. سيأتينا لماذا سميت حقة. ها، إحدى وستين جذعة، فيها جذعة، خلاص. ها، وقال لك ولها، الواو هذه مقحمة وهذا غير مدير بعض النسخ، والصحيح حذفها، احذفوها أو مو لا تشتبوا على الواو، تبهوا أنا قلت بغارا لا تشتبوا على الكتاب، حط خط أي علامة وتمتل ثلاثة من هذه مرحمة، وهي غير مدير بعض النسخ والصحيح حذفها. لماذا؟ لأن إيش قال هو فيما كان قبلها لما قال إلى 46 السطر الذي قبله، ها، فيجب فيها حقة لها 3 سنين، هو بيان في سن الحقة. هو كذلك هنا لما قال إلى 61 فيجب فيها جرعة لها 4 سنين، نفس المعنى، فالواو لا معنى لها. ها، أكمل. إلى 36 فيها ابنة لبون، على حسب اللي الجدول بيانه لك. ما إلى 61، ها، هذا إلى 61 ما في 61 والله لو قرأت كتب في اللغة ولا على لغة أحد من العرب. إلى 91 ها، إلى 91 فيها حقتان، ها، إلى 20 ومئة، يعني 120، ها، واحدة صارت 121 تغيرت الفريضة الآن، صارت فيها 3 بنات لبون، فيها 3 بنات لبون إلى 129، إلى 129 ثم جاءت 130 يبدأ، فعندنا تستقر الفريضة من بعد 120، خلاص تستقر الفريضة 141 تستقر الفريضة عندنا، ويصير عندنا بعد ذلك في كل 50 حقة وفي كل 40 بيت لبون. ها، ثم في كل 50 حقة في كل 40 بيت لبون، بنت لبون، ايوه، الى 200 فيجتمع الفرضان، فيجتمع الفرضان، خلاص، الى ان يصل النصاب الى 200 من الابل فيجتمع الفرضان، يعني يجتمع اما يخرج من الشقاق او من بنات اللبون، هذا معنى يجتمع الفرضان، واضح؟ طيب، اقرأ تحت عندك هنا، اقرأ حديث رواه البخاري عن أنس، أو ارجع لي قبلها، قبلها صفحة اللي قبلها، سرعة سرعة. رواه البخاري عن أنس أن هذا الرجل كتب له حين وجهه إلى الأخوين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصلاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث في البخاري يدلنا على أن هذه الأنصباء وتحديدها ومقدارها جاء من عين من الله. شوف إيش قال لك: والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: في 24 من الإبل فما دون من الغنم الحديث. خلاص الأنصباء. طيب اقرأ الآن الصفحة اللي بعدها لما قال الشارح: وبنت المخاض عندك اللي بعدها شايفينها كلام الشارح. ها وبنت المخاض التي لها سمع. المخاض هو الحمل. المخاض هو الحمل يعني بنت المخاض يعني بنت الحامل. خلاص طبعا يوسف هي الحامل، أمها حامل، ولا سمت بنت يعني هي معناها بنت المخاض بنت الحامل. هذه لها سنة، الغالب أنه تكون وضعتها لها سنة والأم حملت. طبعا ذكر الحمل لها ليس يعني قيدا فيها عنادة تكون حامل أمها، لا، وإنما من باب ذكر الغالب. الغالب أن الإبل بعد سنة تحمل، بعد سنة تحمل. طيب ها وقد حملت أمها. ليش حملت أمها؟ لو حملت أمها حملت أمها حملت أمها ها حملت أمها فهي بنت مخاض. يعني بنت حامل. بنت حامل. وبنت اللبون التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن. فلما ولدت غيرها أمها صارت ترضع ذات لبن فسميت بنت لبون. أمها هي اللبون اللي فيها اللبن. ها الآن صارت اسمها لا هنا ثلاث سنين متحقة لأن استحقت أن يطلقها الفعل. صارت جاهزة للمخاض. خلاص جاهزة الآن المخاض للحمل يعني للطرق. ها أربع سنين لأنها تجزع. إيش تجزع؟ يعني يبدأ يسقط سنها. وهذا هو أعلى سن في الإبل، وهو حال اكتمالها وقوتها وكمال ما فيها، وهي أحسن أسنان الإبل عند العرب. وكان يضرب بها المثل بحيرة الراهب لما قال ليتني فيها جدع، أو ورقة بن نوفل لما قال ليتني فيها جدع. جدع إيش على جدع؟ هذا السن هي غاية القوة والكمال عند الإبل. الجدع من القوة والاكتمال. على لون المصريين يعني يا أخوانا إيش يقولوا؟ خليك جدع. هو هذا هو نفس المعنى. طيب نقف على هذا إن شاء الله نكمل على الصلاة والله أعلم صلى الله عليه وسلم. طيب يلا قلنا طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفنا عند ذكر المؤلف الشارح البهاء في العدة، تعرف بنت المخاض مثل لبون وحقة وجلع ما معناه. طيب ارجع الآن للمتن، ارجع عبد الله المتن، اقرأ بسم الله. طيب لا عيد عيد فيجتمع الفرضان. فإن شاء أخرج أربع حقاب وإن شاء خمس بنات لبون. نعم هذا هو هذا مع اجتماع الفرضين. ومن وجدت عليه سنة فلم يجدها أخرج أبنى منها ومحى. الآن لو وجبت عليه سن، يعني لو أنه وجبت عليه شقة لكن ما وجد إلا بنت لبون، أقل منها ولا ما هي أقل؟ أقل. الحقة لها ثلاث سنين، هذا لها سنتان. خلاص طيب إيش يفعل؟ ما عنده إلا هذه، هي الواجب فيها حقة لكن وجد ما عنده إلا بنت لبون. طيب وكذلك العكس، لو وجبت عليه سن فلم يجد عنده يوجد عنده إلا ما هو أعلى منها، يعني وجبت حقة ما عنده إلا جدع يخرجها، إيش نفعل؟ هل هي المسألة الآن لو كانت عنده السن المفروضة فلم يجد عنده إلا أقل منها أو أكثر منها فماذا نفعل؟ اقرأ. قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أو أكمل أي. قال لك: إن وجد أقل من السن المفروضة كمان وجبت عليه حقة فلم يجد إلا بنت لبون، فإنه يخرج البنت لبون ومعها زيادة شاتان أو 20 درهم. خلاص طيب لما هذا جبر للنقص. الآن الشاتان والعشرون درهم جبران للنقص الحاصل في السن، هو الواجب عليه حقة أعلى من بنت اللبون لكن ما عنده، فحينئذ نأخذ الأقل في السن ونجبر النقص بشاتين أو 20 بالخيار، هو يخرج يا شاتين 20 درهم. طيب العشرون درهم هذه تقوم مقام الشاتين، تقوم مقام الشاتين، ما دام أنها تقوم مقام الشاتين إذن هي قيمة لهما، العشرون قيمة للشاتين، وقد كانت الشاتان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 20، الشاة واحدة بعشرة دراهم، الشاة بعشرة دراهم، ولهذا إما يدفع شاتين أو نأخذ بدل الشاتين 20 لأن كل شاة قيمتها 10. أما اليوم الشاة ليس قيمتها 20 درهم، أي الشاة ما قيمتها 10 دراهم، أي الشاة قيمتها قليلة 500 400 600 نعم حسب الأسعار يعني. فحينئذ ننظر إلى قيمة الشاة في السوق كم ونأخذ بدلها، واضح؟ إن عاد شاة أخرج شاتين مع بنت اللبون اللي هي السن الأقل من الحقة، وإن شاء دفع قيمتهم نقول شو كم في السوق، قال والله الوحدة 500 نقول يدفع 1000 زيادة، واضح؟ إذا العشرين ليست نص ثابتة يعني ليست معينة لا يجوز تغييرها، لا، إنما هي بدل عن قيمة الشاتين وقيمتهما متغيرة، فمرة تزيد ومرة تنقص. نعم. وإن شاء أخرج على منها واحدة شاتين وعشرين درهم. طيب إن كان عنده سن زيادة عن السن الواجب عليه، وجبت عليه حقة، فعنده جدعة زيادة، الآن قالوا نأخذ الجدعة ونعطيه هو إما شاتين أو 20 درهم، وحينئذ اللي نعطيه ما يعتبر ماذا؟ تعويض عن الزيادة، إن أخذنا زيادة هذا ليس واجب عليه الزيادة، فنعطيه تعويض. طبعا هذا لو هو يعني هو لو قال أنا أبغى فالخذ الجدعة بس يعني كثيرة، أما لو طابت نفسه بالزيادة سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه لا بأس، إذا قال والله ما أريد خلاص طابت نفسي بالزيادة يقبل منه. إذن تعويض عن الزيادة المأخوذة ندفع له شاتين أو 20 درهم، 20 درهم يعني المقصود إن قيمة الشاتين ننظر لقيمتها كما ذكرنا قبل قليل. لا خلينا نكمل. البقر ومنه الجواميس جمع جاموس، لأنها تدخل في البقر بالاتفاق كما حكى ابن المنذر وشيخ الإسلام تيمية وجماعة أن الجواميس من البقر، والجواميس جمع جاموس، والجاموس نوع منها يعني جنس من أجناس البقر يدخل معها في الزكاة. طيب ها إيش قال البقر؟ ولا شيء فيها حتى تبلغ 30. ولا شيء فيها يعني من بقرة رقم 1 إلين البقرة رقم 29 ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة أبدا حتى يأتي أول نصاب عندنا في البقر كم؟ 30. فإن جاء 30 إيش الواجب؟ اقرأ. ففيها تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة، هذا الموطن الثاني الذي يجوز فيه إخراج الذكر مع الأنثى في الفريضة، هذا الموطن الثاني، قلنا الأصل أنه يخرج أنثى لكن ها هنا يجوز، خير الشارع بين التبيع والتبيعة، هو بالخيار يخرج ذكر أو أنثى، وسمي تبيع لأنه الآن فطن من أمه له سنة وفطن، فهو يتبعها كالعادة، هو يظن هيرضع كالعادة من لما يرضع يتبعها حتى يرضع يلقى من الثدي، فهو قرب فطامه الآن ولهذا ما زال يتبعها، ولا سمي تبيع لأنه يتبع أمه. نعم. وعمره كم؟ لها سنة. ايوه التبيع لها سنة، وكانت تبيع له سنة. إلى 40 تبيعه سنة. لها سنة يعني عمره سنة، قال إلى 40، يعني من 30 إلى 39 إيش فيها؟ تبيع أو تبيع؟ 39. النصاب الثاني كم؟ 40، إذا جاءت 40 ففيها مسنة أنثى، مسنة. كم عمرها؟ لها سنتان. ها. إلى 60 ففيها تبيعان. نعم هذا النصاب الثالث الآن، إلى ستين فيها كم؟ تبيعان. سووا نفس الجدول هذا اللي سوسه لكم، نفس الطريقة هذه، الأوقاف نعرف عندكم بالأسهم سير واضح عندكم. إلى 60 هذا النصاب الثالث، 60 كم فيها؟ تبيعان. معنى ذلك أنه من 40 إلى 59 أي فيها مسنة، فيها مسنة. ها. ففيها تبيع ومسنة. إلى كم؟ إلى 70. ففيها تبيع ومسنة. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. فيها يخرج تبيع ومسنة. إلى 70. من البقر ثم تستقر الفريضة. بعد 70 تستقر الفريضة خلاص. وحينئذ في كل 30 تبيع وفي كل 40 وسنة خلاص كما قلنا. ها هنا واضح يا محمود؟ واضح. 80 كم فيها؟ 70. إذا كان تبيع مسنة هذه 70، قال لك هو في 70 تبيع مسنة، لأن في التبيع كل تبيع ب30 وكل مسنة ب40. 80 كم فيها؟ نتجد بالعشرين هي 20 عندنا. هذه فائدة التداول لما تكون أمامكم تكون متضحة، لكن خاف تبنوا عليها. أسهل نشهر ما يكون من صاحب البقر والغنم. 80 كم فيها؟ أيمن فيها مسنتان، فيها مسنتان خلاص. طيب اي تبيع او مسنة. طيب ابشر السنة شوية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا حياكم. الان طيب ابشر. طيب ابشر حياكم. اللي حامل عليها ان يضع يروح اختبار دحين وقت الاختبار. اللي حامل يذهب الان. يقول وقت الاختبار ووقت الوضع الان. يلا ان شاء الله ما حد حامل شيء. اي مادة حامل الا احد حامل يروح. طيب الحمد لله. دكتور احمد نقول ما عندنا حوامل. انت اللي سواء مختبر او عنده مادة اي مادي والله المهم يقول الان الاختبار يروح. يلا انت قاعد تقرا وانت حامل. طيب ها خلونا في ال في 80 كم فيها؟ وسالنا مين احنا؟ ايمن هرب. طيب مسنتان جاهز؟ طيب ها في 90 كم فيها؟ تسعين. ثلاثة أتبع صح. ثلاثة أتبع 90 الواحد ب30. 30 في 93 صح. طيب وفي 100 مهدي تبيعتان وستة صح. تبيعتان ب60 ومسنة ب40 و110 أحسنت. مسنتان وتبيعة. مسنتان الوحدة ب40 80 وتبيعة ب30 110 وال120 يجتمع الفرضان. فيجتمع فرضاء البقر فين؟ في 120. وحينئذ إما يخرج ثلاث مسنات أو أربع تتبعة. 120 هو بالخيار حينئذ يخرج إما ثلاث مسنات لأن الواحدة ب40 120 أو أربعة أتبع لأن الواحد ب30 خلاص. هذا اجتماع الفرض. وقلت على ذلك كل 10 تتغير عندنا فريضة. نعم هيا. لا لحظة اقرأ تحت الإمام أحمد. لما رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن يحيى بن الحكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الأربعة وكذلك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي في السنن هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في التمهيد حديث ثابت متصل وصحه جماعة من الأئمة. وهذا فيه جواب عمن قال أن البقرة لم يثبت في زكاتها حديث. فالجواب يقال أن هذا الحديث قد صححه جماعة من الأئمة وأثبتوا اتصاله، منهم من ذكرنا وغيرهم من أهل العلم مثل هذا الحديث سنقرأه الآن بعد قليل. ثم يقال أيضا إن وجوب الزكاة في البقر مما أجمع عليه أهل العلم، وحينئذ لا ينبغي لأحد أن يأتي لما أجمع عليه أهل العلم وينقب ذلك بحجة أنه ليس له رواية ثابتة صحيحة ما دام أجمع عليها أهل العلم، لأن مجموع ذلك وعمل خلفاء الراشدين يدل على ذلك، أنه لا يمكن يأخذون من أموال، يستحلون الأخذ من أموال المسلمين بلا حق شرعي، لا يمكن يكون ذلك إلا عن بينة. فلا يأتي أحد ويقول ما دام ما في حديث صحيح يسلم، هو فيها أسانيدها مقال، لكن إما مجموعها وقوي بعضها بعضا أو حسن بشواهده، وبعضها أسانيدها قوية صحيحة جماعة من أهل العلم التنوذي يحسن إسناد هذا الحديث. ابن عبد البر كذلك يقول حديث ثابت متصل، وهكذا جماعة من الأئمة الحاكم والذهبي وغيره من الحفاظ. لا يأتي أحد ويقول ينكر هذا الحكم بحجة أنه لم يثبت له حديث في ذلك، لأن الإجماع هو في نفسه دليل، الإجماع دليل قائم بنفسه، وإن لم نعرف ما هو مستند هذا الإجماع بشرط أن يثبت الإجماع، واضح ولا لا؟ ولا يعرف خلاف عن السلف في هذا، يعني في وجوب الزكاة في البقر، فما يتناوله بعض الناس الآن في الأنترنت أو في بعض الكتابات الخفية من الطعن في وجوب الزكاة في البقر بحجة عدم وجود رواية صحيحة، هذا مردود من وجهين: الأول بالإجماع، الإجماع ما حكاه جماعات من أهل العلم، والثاني أن أحاديث زكاة البقر أسانيدها كثيرة فيشهد بعضها لبعض في أقل أحوالها، وإلا فإن بعض طرق الحديث بذاته قد صححه جماعة من أهل العلم أو حسنوه نعم. ها لما هو الإمام أحمد بن سنادي عن يحيى بن الحكم أنه العالم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق على اليمن، يعني أصدق يعني أخذ صدقات على اليمن، ها، فأمرني أن آكل من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. خلاص، المقصود أنه أمره بأخذ زكاة البقر، وكانت البقر أكثر ما كانت في جزيرة العرب عند أهل اليمن، وإلى اليوم أكثر ما يكون عند أهل اليمن، أكثر ما كانت البقر في جيش العرب عند أهل اليمن، بخلاف أهل الحجاز وأهل نجد وغيرهم، لا كان عندهم الإبل، الإبل والغنم، لكن البقر أكثر ما كانت عند أهل اليمن. نعم. ها. النوع الثالث الغنم. نعم. ولا شيء فيها الغنم، وهي أبركها، أبرك البهائم، أبرك بهيمة الأنعام، هذه الغنم فيها بركة، ولا شيء يقول ما من نبي يرعى الغنم إلا رعى الغنم ففيها بركة. نعم. ولا شيء فيها حسب، ولا سبحان الله من بركتها أن الناس يكثرون من ذبحها ومع ذلك ما تنفد، يعني شوفوا فرق، خذوا صورتين حتى تعرفون معنى البركة، صورة الغنم وصورة الكلاب. الغنم تلد في البطن واحد، والكلبة تلد في البطن 6 أو 7، والغنم تذبح على الدوام والكلاب لا أحد يذبحها، ومع ذلك شوف البركة كيف يبقي الله الغنم وتتكاثر، وكيف هذا الكلاب غير موجودة لا أحد يراها. شوف هذا مثال للبركة، قارنوا بين الغنم والكلاب، شوف الفرق، هذه تحمل 6 أضعاف هذه، وهذه تحمل 1 في البطن، وهذه تذبح على الدوام، هذه لا تذبح تبقى، ومع ذلك لأن الله طرح فيها البركة هذه باقية، وهذه قد يمر على البلد كامل ليس فيها أحد من الكلاب. نعم. ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، يعني من عندهم من غنم إلى 39 ليس عليه شيء، أول نصاب عندنا هو 40، ففيها شاة خلاص، إذا 40 فيها شاة، هذا النصاب الأول. طيب ثم إلى 20 أو 100، فإذا زادت واحدة إلى 20 يعني إلى 120 فيها كم شاة، يعني اللي عنده من 120 غنمة ما ليس عليه إلا شاة واحدة. طيب فإذا دارت واحدة صارت 101، هذه الآن النصاب الثاني كم؟ 121، بلغت 121 ففيها شاتان، هذا معنى إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، يعني صارت 121، هذا النصاب الثاني، 121 هو النصاب الثاني في الغنم فيها شاتان. ها إلى 200. طيب من 121 إلى 200 شاتان، فإذا زارت واحدة يعني صارت 201، هذا النصاب الثالث صار 201 الآن فيها. فإذا زارت واحدة ففيها ثلاث شياح. ثلاث شياح ثم في كل 100 خلاص ثم تستقر في كل 100 شاة، في كل 100 شاة خلاص. فالأربعمية كم فيها؟ والخمسمية وستمية، أنا أسحل شيء الغنم لأن بالمئة بالمئة بالمئة خلاص سهلة يعني، بالعشرة طب بالعشرات لو صار عنده واحد مثلا 465 أربع شياء تنبي عليها أو المئة اللي قبلها وانت ماشي. نعم انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أنصباء بهيمة الأنعام والفريضة الواجبة فيها. الآن دخلنا في مسألة جديدة وهي ما هي صفات الواجب إخراجها، ومتى يقال لا يقبل منه لو أخرج، يعني لو أخرج النوع الفلاني أو ما فيه الصفة الفلانية فإننا لا نقبل منه. فما هي الصفات التي واجب إخراجها؟ أيوة في سن. نعم إيش الواجب؟ ها ولا يقبل في سن. لا إيش تيسن ولا يؤخذ الصدقة تيس ولا ذات. بس واحدة ولا يؤخذ الصدقة تيس، التيوس ما تقبل، الذكور لابد تكون أنثى، لابد تكون نعجة. أما لو أخرجنا ذكر ما يصلح، سيأتينا الاستثناء الآن بعد قليل. هذا معنى تيس. ها ولا ذات عوار، ولا ذات عوار بفتح العين، بفتح العين من العيب اللي فيها عيب، ذات العوار هي ذات العيب، فما كان فيها عيب فإنها لا تخرج، يعني مكسورة القرن، مقصوصة الأذن أو أرجاء أو هذا ما تقبل، هذه فيها عيب، هذه كلها عيوب. أما بضم العين عوار فهي التي ذهب عينها، عوار بضم العين اللي ذهب عينها لاحظ خلاص، لكن ما في بذات العين لأنه يدخل فيها من ذهب عينها وغيرها، هذا المقصود بها. ها فما تقبل ذات العيب لا تقبل. هذه الثانية ها. ولا هرمة، الهرمة كبيرة في السن هذه ما تقبل، لابد تكون أقل من ذلك. ها ولا الربا، ولا الربا من هي الربا اللي تأكل مربى؟ لا ها من يقول إيوه، من قال إيوه؟ ها من هي الربا طيب التي ها التي تربى؟ أي صح، هي قال لك المال شو هنا ولا تأخذ في الشرح، ولا تأخذ الربا، اقرأ اقرأ. ولا تأخذ الربا وهي التي تربي ولدها لأجل ايش يعني؟ ها الربا قال هي التي تربي ولدها، لا تأخذ ابقاء لها حتى يبقى الولد لها لأجل ولدها، يعني حفاظا على ولدها، من سيربي الولد؟ واضح؟ قيل هذه الربا، وقيل الربا هي التي تربى في البيوت، فإن أهلها يدخرونها لأجل اللبن أو اللحم، قال هذا لا تأخذ لأنها خاصة بهم هم، واضح؟ في هذا أو هذا كله صحيح. نعم ولا الماخذ، ولا الماخذ كم هذه الصفة؟ واحد اثنين ثلاثة ها هذه الخامسة. ها قال ولا الماخذ، ها من الماخذ مر معنا الحامل، أيوه هي مر معنا هي المخاض ذات المخاض. ها الحامل ما تأخذ لأنه يرجع ما في بطنها، ولو أخذناها في هذا لأخذناها وزيادة معها واحد زيادة الآن بطنها. ها ولا الأكولة، ولا الأكولة لتأكل، أكولة كونها أكولة هذا يعني أنها سمينة، وحينئذ تكون من كرائم الأموال، سيأتينا أن كرائم الأموال لا تؤخذ بل تبقى لأهلها، واضح؟ سيأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إياك وكرائم أموال تصلحينا. ولا الأكولة يعني السمينة، السمينة. ها وأيضا مع هذا شوف نحن قلنا هذا الشيء لا تؤخذ، وأيضا مع هذا فلا يؤخذ شرار المال، أخص الأشياء في كل شيء ما نأخذ أبدا. فلو كان أهل الدار أو أهل الغنم أو أصحابهم أو أهل الإبل هذا يعتبر من شر أموالهم ما نأخذها، يعني كونها عنيفة أو كثيرة النطح مطوحة أو نحو ذلك ويعتبروها من شرار ما عندهم، هذا ما نأخذ هذا، ما نأخذ أو الدائم كثيرة المرض أو نأخذ ما نأخذها. ها ولا كرائمه يعني إذا نحن لا نأخذ الشرار والكرائم، يعني نأخذ أعلى ما عندهم ولا أدنى ما عندهم، إيش نأخذ؟ الأوساط الأوساط، وهذا من العدل، لأن الزكاة شرعت مواساة للفقراء، وإنما يواسون من أواسط ما يملك الناس، لا من أعلى ما يملكون ولا من الأدنى الذي لو دفع لهم ما قبلوه، كما قال الله عز وجل ولستم بآخري، لو دفع لك ما أخذته خلاص لا تقبله لغيرك، تعطيها تعطيهم من الوسط، تعطيها تعطي الفقراء من الوسط، تواسيهم بأوسط بوسط المال. طيب إلا إلا يتبرع به، الاستثناء يعود على ماذا؟ على الكرائم. هو قال لك لا تأخذ شراء، لا يأخذ شراء المال ها؟ ولا الكرائم إلا يتبرع بالكرائم. لو واحد جاء قال لك والله هذه السمينة الأكولة الماخر الكذا، كل الصفات الجميلة شبعت فيها، قال أنا أتبرع بها، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، نطيب نفس نقبل، نطيب نفس نقبل منه. طيب ها، ولا يخرج إلا أنثى. ها خلاص انتهينا، الآن جينا القاعدة في الإخراج، قاعدة ما يخرج في زكاة بهيمتها الآن. قال لك لا يخرج في زكاة بهيمتها الآن إلا أنثى، هذا قيد صحيحة، القيد الثاني كونها أنثى أخرج الذكور، ما في ذكور، وكونها صحيحة أخرج كل العيوب، ما فيها ولا عيب، واضح؟ وعندنا قيس ثالث وهو اللي يعرف يرفع ذو ها لا قيد فيها في في في المخرج ها لا اخرج يرتفع عدد في في ما يخرج ها لا بكل مر معنا ها لا لا يا راجل القيد الثالث سيأتي بعد قيد المؤلف اعتبار السن، لازم تكون أنثى صحيحة ها ذات سن معتبر شرعا، سيأتينا ما هو السن المعتبر بعد قليل، واضح؟ القيد الثالث ما هو؟ اعتبار السن، سيأتي في كلامنا بعد قليل إن شاء الله. طيب قال لك ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في ثلاث أحوال، في ثلاث أحوال يجوز إخراج غير الأنثى، ما هي الحالة الأولى؟ إلا في 30 من البقر، 30 من البقر لأنه مر معنا يخرج تبيع أو تبيعة، صح ولا لا؟ ها هنا حين يجوز إخراج الزكاة، واضح؟ هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية هذا هذا الشرط أن يعدم بيت مخاض، اللي مر معنا في الإبل، إذا ما وجد بيت مخاض يخرج بابن لبون، حينئذ مأذون له شرعا أن يخرج من الذكور، واضح؟ بس الشرط ما هو؟ إذا عدم. أما في البقر هو بالخيار، ما في ما في شرط العدم، ليس عندنا شرط العدم في البقر، عندنا الخيار تبيع أو تبيعة، بينما في الإبل لا شرط أن يعدم بيت المخاض، حينئذ يخرج ابن لبون. طيب الحالة الثالثة إلا أن تكون ماشيته كلها ذكور، الحالة الثالثة يكون كل ماشي أصلا ذكور، إذا كانت كلها ذكور طب من فين؟ والمرء لا يجب أن يواسي الفقراء إلا من ماله، ما يكلف منها بيشتري أنثى، لا هذا فوق حاجة فوق طاقته ولا يملكه أصلا، إنما يواسيهم من ماله الذي يملكه، فنقول خلاص ما دام كلها ذكور أخرج واحدة منها، واضح؟ إذا ثلاث حالات، ثلاث حالات يجوز فيها إخراج الذكور من بهيمة الأنعام. طيب ها ارجع، قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مرارا، الآن لو كانت كلها ذكور أو كلها مريضة، احنا قلنا أنثى صحيحة ولا لا؟ والله طلعت كلها مريضة، ايش يفعل؟ يزور واحد منها بالإجماع، خلاص لأنه لا يملك إلا هذا ولا يكلف ما لا يملك، فيخرج فيواسي الفقراء من ماله هو الذي يملكه. نعم. طيب المؤلف رحمه الله قال إلا أن تكون ماشيته كلها هذا قيد، قيد لو كان أكثر ما يملك ذكورا وبقي عنده قليل من الإناث فإنه لا يجوز له أن يخرج ذكرا، بل لابد أن يخرج، انتبهوا، إذا قوله كلها قيد مهم، يعني ما عنده أبدا إناث فحين يخرج من الذكور، أما لو عنده ولو قليل من الإناث فإنه لابد أن يخرج أنثى. نعم انتبهوا لقيد كلها. ها ولا يخرج إلا جذعة من الضأن، ولا هذا السن، هذا الشرط الثالث اعتبار السن، إذن لا يخرج إلا أنثى صحيحة ذات سن معتبر شرعا. ما هو السن؟ بدأ الآن يقول لك ما هو السن. ها؟ ولا يخرج إلا جذعة من الضأن. جذعة من الضأن، أي جذعة من الضأن ما كم لها؟ كم عمرها؟ 6 أشهر. 6 أشهر. إذن لا يجوز أن يخرج من الضأن إذا كان سيخرج الشعر. انتبهوا، إن كان سيخرج الشياه، وأين تخرج الشياه؟ وين؟ في الغنم والإبل، والإبل فيه إلى 24 تخرج من الشياه. هذه إن كان سيخرج من الضأن فلا بد أن يكون سنها 6 أشهر. فما بعد؟ لكن لا بد يكون 6 أشهر فقط. خلاص. طيب إن كان سيخرج من المعز إيش نقول؟ ها؟ أو ثانية من المعز. الثاني من المعز ما له سنة، يعني يجوز له أن يخرج سنة فأكثر. إذا لو أخرج ما هو أقل من ذلك فإنه لا تنزهه. وهذا هو، انتبهوا، هذا شرط الضأن والمعز في كل أحكام شرعية، يعني في الأضحية، في العقيقة، في الهدي، في فدية النقص الواجب في المحا في الحج، وعندنا ها هنا في الزكاة. هو هذا السن المعتبر فيها كلها. خذوها الضأن 6 أشهر فوق، المعز سنة فأعلى. خلاص. نعم. أو السن المنصوص عليها، هذا السن المنصوص عليها في الإبل. في الإبل قلنا بيت البخار كم عمرها، والإبل أبو كم عمره. خلاص. وفي البقر قلنا التبيع كم عمره، والمسير كم عمره. خلاص. ها، هذا هو السن المنصوص يعني في الإبل والبقر. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. فيجزئ صغيرة، فيخرج مثلا يعني كلها صغار، يخرج من مثلا الإبل الفصلان من الإبل والعجاجين من البقر. خلاص. يخرجها لأنها أصلا ما عنده إلا هذه، كلها صغيرة، كلها صغيرة. طيب. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. هذا الواجب قال والله أنا تطيب نفسي بأعلى، تفضل. طب نقبل ولا ما نقبل؟ قال نقبل، لأن نفسه طابت لذلك، نفسه طابت لذلك. اقرأ معي حديث لما روى أبو داود عن أبي بن كعب. شوف هذا الحديث، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو صحيح. ها. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه. لحظة، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، يعني هو الآن بنت مخاض معناه إيش يملك من مال؟ صارت واضحة أنه يملك إبل. طيب، قال بنت مخاض، يعني كم العدد اللي عنده؟ نعم، عنده من 25 إلى 35، صح؟ إلى 5، يعني بينهما من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، واضح؟ طيب، قال لما جاء مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص صدقة، قال والله انت فيها بنت مخاض، معنى أنه عنده إبل وعندهم من 25 إلى 35. إيش قال؟ أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية ثمينة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلى من بنت المخاض، ها؟ ذلك الذي مجرش عليك، فإن تطوعت بخير أجرك الله. إن تطوعت بخير يعني أفضل منها أجرك الله فيه، وقبلناه منك، مقبولة. وهذا يدلك على أن الصواب اللي ذكرناه إن أخرج ما هو أعلى من السن فإنها تقبل من. نعم. فقال: ها هي ذه يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها ودعا له بالبركة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها ودعا له بالبركة. عند ابن حبان زيادة قال: فذهب الرجل وبارك الله في ماله حتى بلغ في عهد معاوية 1500 بعير. 1500 بعير، يعني هو جاء إلى سلم وعنده من 25 ل 35، ما جاء أحد معاوية إلا وعنده 1500 بعير. شو البركة هي؟ فتكاثرت بطريقة، يعني هذا دعاء مثلا له بالبركة، دعاء له بالبركة. ولهذا عشان قال: طيبوا بها نفسا، الذكاء لتخرج طيبوا بها نفسا، لأن الله عز وجل يخلف، وما تنفقوا من شيء فهو يخلف. والله عز وجل يخلف عليك. يخلف عليك ليش؟ ليش عليه السلام أمر بطيب النفس؟ لأن الناس مجبولة على حب المال، ولهذا من حب النفس للمال تكنزه وتحافظ عليه وتخبئه وتنظر كل وسائل جمعه. فإذا جاء الإنسان يخرج المال فلا يخرجه إلا بمقايضة، يخرجه لأجل يأخذ مال آخر أو منفعة أخرى أو شيء يعود عليه، أما ما حد يخرج ماله هكذا بلا شيء. فلما كان في الدنيا ليس محل تحصيل الثواب وإنما في الآخرة، كان يحتاج إخراجها في الذكاء إلى إيمان حتى تنب اليوم الآخر، لأن الثواب في اليوم الآخر سيكون هذا الذكاء. ولهذا قال طيبوا بها نفسا، ربما تشح النفس لأن ما ترى الثمرة، ما يرى شيء عائد عليها، فقال طيبوا بها نفسا. ولهذا الذي لا يؤمن لا يخرج، ما تخرج منه الذكاء مع أنه تأخذ منه بالقوة، لكن عادة لا ما تخرج. وشحيش النفس اللي يعني يخرجها وهو كاره تقبل منه، لكن هو خسران، هو خسران. نعم. ولهذا سلم قال في الصدقة، قال بل تجده، ما نقص مال من صدقة، بل تجده بل تجده بل تجده. هي في الظاهر نقصان، لأن تخرج شيء تقطع شيء من المال وتبعث به للمحتاجين في الظاهر، لكن المحسن قال بل تجده. وقوله صلى الله عليه وسلم بل تجده، قال بعض أهل العلم حملوها على الزيادة المعنوية من حيث البركة ونحو ذلك، والصواب أنه على عمومه، بل تجده حسا ومعنى، معنى من حيث البركة وحسا من حيث زيادة العدد، فإن الله عز وجل يبارك فيما بقي حتى يتوالد مما بقي أكثر مما كان موجودا. وليس هناك مانع أن نحن قوله صلى الله عليه وسلم بل تجده على الزيادة الحسية والزيادة المعنوية. نعم والله أعلم. وإن كان فيها إلحاح ومضاق قال وإن كان فيها صحاح ومياط دراسة. شوف الآن التشكيلة كيف، الآن عنده مشكلة، باقي دقيقتين هنا نخمل بس هذه المسألة. قال وإن كان فيها صحاح ومياط، واضح ها؟ وإن كان فيها صحاح ومياط وذكور وإناث، القطيع القطيع يعني منوع ها، صغار وكبار ها، أخرج صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. قال أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. انتبهوا ايش قال، قال خلاص تحتها الان عندنا قطيع فيه كبار وصغار، فيه صحاح ومراب، ذكور واناث. طيب نحن عندنا هذا المنوع، هذا في جزء منه غير قابل للصدقة، يعني كبار وصغار، الصغار ما يدخلوا، ما يجوز نخرج من الصغار، ذكور وإناث ما يجوز نخرج من الذكور، صحاح ومراب ما يجوز نخرج منها، صح ولا لا؟ طيب يعني فرق لما يكون كلها صحاح ولا كلها إناث ولا كلها هذا أي شيء تأخذ من أي مكان. طب حين إيش قال؟ قال نأخذ على قدر قيمة المالين. إيش قيمة المالين؟ عندنا مال صحيح ومال معتل، صح ولا لا؟ وين ال عندنا صحيح ومعتل، خلاص هذا قطيعه يحتوي على هذا وهذا، مال صحيح ومال معتل على في الصحاح والمراد وذكور الإناث على يعني على القسمة هذه. طيب قال لك لو جينا واخذنا من الصحيح فقط لأزحفنا به، لأنه هو مال كل صحيح قطيعه وعندنا معتل، ولو جينا أخذنا من المعتل ما يجوز إخراج المعتل. طيب ايش نفعل؟ قال ناخذ على قدر المالين. فلو كان مثلا ثلاثة أرباع ما يملكه، ثلاثة أرباع ما يملكه صحيح والربع معتل، يعني ثلاث أرباع إناث والربع ذكور، أو ثلاث أرباع صحيحة والربع مريضة، وهكذا مثال. خلاص طيب حينئذ ايش نقول؟ نقول طيب أعطينا واحدة من الصحيحة كم قيمتها؟ قال والله الغنم هذه الشاه الواحدة من الصحيحة تساوي، الشاه الواحدة تساوي كم؟ قال تساوي 400 ريال هذه الوحدة من الصحيحة. طيب كم تساوي الوحدة من المريضة؟ قال تساوي الواحدة من المريضة 200 ريال. واضح؟ ايش نقول له؟ نقول له اخرج على قدر المالين. عند قيمة الوحدة، هذه قيمة الواحدة، قيمة الواحدة خلاص؟ قيمة الواحدة الصحيحة 400. طيب كم يمثل الصحيح بالنسبة للقطيع؟ ثلاثة أرباع. إذا تأخذ ثلاثة أرباع قيمتها، كم ثلاثة أرباع قيمة الأربعمية؟ ثلاثمية، صح ولا لا؟ ثلاثة أرباع الأربعمية دليل، لأن هو الصحيح ثلاثة أرباع القطيع، يعني اللي هو المال ثلاثة أرباع المال، فثلاثة أرباع الواحدة الآن هي أربعمية، ثلاثمية. طيب الواحدة من المعتل قيمتها ميتين، طيب لخيط المعتل هو الربع، طب ناخذ ربع الميتين كم؟ خمسين، يصير طيب نجمع القيمة كم؟ 350. إذا نخرج واحدة قيمتها 350، لا نخرج واحدة صحيحة ولا معتلة بينها، هذا بيمر معنا يخرج أوساط المال، واضح؟ هذا معنى على قدر قيمة المالين كل واحد كم عندك. والله لو كان طيب لو كان نصفها صحيح ونصفها معتل وعند هذا قيمة كم يطلع معنا؟ 300 ريال، صح؟ واضح؟ إذا نخرج واحدة قيمتها 300، واضح ولا لا؟ طيب ها، هذا معنى على قدر قيمة المالين، نخرج واحدة قيمتها 350، وحينئذ ما أجحفنا، اعتبرنا الكل، هذا هو أوساط المال. طيب اقرأ. وإن كان فيها بخاتي وعراء، يعني إبل بخاتي، البخاتي عبارة عن الإبل العجمية، ها، والعراب عبارة عن العربية، الإبل العربية، وغالب الإبل العجمية تكون ذات صنمين، والعراب ذات صنم واحد. نعم. وبقر وجواميس، ها، ومعز وظهر وشرار ولئام، ها، وزمان ومهاديث، ها، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، ها، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. انتبهوا للعبارة. طب إيش الفرق؟ إيش الفرق من هذا واللي ذكره قبل قليل؟ أنت معك الكتاب ولا معك؟ معك؟ ها، إيش الفرق؟ ما في فرق، يعني فيها تكرار بس. لا خلنا نسأل مندوس. طيب ما عشان بينتهي الوقت هذا. طيب واللي فوق؟ قلت لنا كنا خطأ مطبعي. لا. ها. لا برضو في قال لكن بقدر قيمة المالين. ها أيضا تأمل نظر دقيق بغالة ما جواب سريع. ها، أحسنت، صح. الأول المسألة كلهم جنس واحد، يعني كلهم مثلا بقر ما عندهم جواميس، لكن فيها صحيحة ومريضة، فيها ذكور وإناث، جنس واحد، اختلفت الأوصاف، اختلفت الأوصاف والجنس واحد. لكن ها هنا عندنا عندنا ها هنا الجنس واحد لكن اختلفت الأنواع. الأنواع فعندنا بقر وجواميس، البقر غير الجواميس، عندنا بخاتي وعندنا عراب، عندنا معز وعندنا ضان، الجنس واحد جنس غنم، لكن معز هذا نوعين مختلفين، جنس بقر لكن في بقر وجواميس، اختلف الجنس، خلاص. ها، في الأول قال ناخذ على قدر المالين لأن كل صنف واحد، لكن الثاني قال نأخذ من أحدهما، كلاهما يصلح أن يزكى منه، كلاهما يصلح أن يخرج منه الزكاة، إن كان عندك بخاتي وعراب، يعني إبل عجمية ولا إبل عربية، كلها تصلح الزكاة، عندك بقر وجواميس تصلح الزكاة، ما أجوب عنه تصلح الزكاة، واضح ولا لا؟ قال نأخذ من أحدهما على قدر قيمة المالين. كيف تحسب قدر قيمة المالين؟ نفس الطريقة، كم عندك هذا وكم عندك هذا، نأخذ من قيمتها كم قيمة من هذا أو هذا، كلاهما سواء، واضح؟ يعني هلا لا. طيب والله أعلم، خلاص نقفنا، هنبدأ الآن مسألة دي ومسألة الخلطة، نبدأ مسألة جديدة وإن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.